الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فأهنئ نفسي وإخواني بعودة صلاة الجمعة، فضل كبير ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، إذ فتح لنا بيته. ووالله الذي لا إله غيره ما آلمنا شيء مما مضى في هذه الشهور كما تألمنا لفقد جماعية الطاعة، لفقد جماعية الطاعة في صلاة الجماعة، ولفقد جماعية الطاعة في صلاة الجمعة، ولفقد جماعية الطاعة في تراويح رمضان، ولفقد جماعية الطاعة في عيد الفطر والأضحى. هذا الشعور وحده كفيل بأن يحطم قلب المؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم، جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور. فكان المسلم والمؤمن يتعبد لله تبارك وتعالى في أي وقت وفي أي زمان وتحت أي سقف، فهو مع الله تبارك وتعالى عابد مطيع، لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: يا عائشة، إن أحب العمل إلى الله أدومه، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل. فهذا عزاؤنا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وعزاؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إذا مرض العبد أو سافر أجر الله عز وجل له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يقول الله لملائكته: يا ملائكتي، اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فأنا الذي حبسته، فأنا الذي حبسته. والله سبحانه وتعالى يجازي بالنيات ويكافئ بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من كانت نيته العمل فمنع فله الأجر، ومن لم تكن نيته العمل فمنع فاستراح فليس له شيء. تخيل الفارق بين الاثنين. ومما آلمنا أكثر أننا رأينا في الأيام الفائتة من كان يصلي ربما ترك، ومن كان يحرص على الجماعة ربما أهمل وتكاسل. فأريد أن أبين لك أن الصلاة يا حبيبي في الله إنما هي عمود هذا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. إن الإنسان لا يستطيع العيش في هذه الدنيا بغير صلاة، الإنسان المسلم السوي العاقل لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا بغير صلاة. فكل من اقترب من الصلاة كرمه الله سبحانه وتعالى ورفعه، كرمه الله سبحانه وتعالى ورفعه. إذا تأملت مثلا المساجد، عظمة المساجد في الإسلام ليس لأنها بنيت معماريا على أعلى درجة ولا على أعلى مستوى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه أد عش العصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. كبير، صغير، عالي، مش عالي، مجهز، مش مجهز. لم تمدح المساجد من أجل ذلك، وإنما منعت أو أثنى الله عز وجل على المساجد لأن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مدحت هذه الأماكن من أجل الصلاة والذكر، بل ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون لأن أصواتهم جميلة أبدا، إنما قال صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ليه يا رسول الله؟ لأنهم ينادون للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لما ارتبطت أحوال هؤلاء بالصلاة رفع الله سبحانه وتعالى قدرهم. وحينما كان الوقت شريفا بين الأذان والإقامة وكان الإنسان فيه منتظر للصلاة عظم هذا الوقت وصار وقتا لإجابة الدعاء. وحينما كان يوم الجمعة يوما مباركا فيه صلاة حرم البيع ساعتها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حرم البيع الذي هو في أصله حلال لأنه تعارض مع الصلاة، بل قال الله سبحانه وتعالى محذرا عباده قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليه؟ لأنه أعرض عن الصلاة، لأنه أعرض عن القرآن، لأنه أعرض عن الذكر، لأنه أعرض عن الطاعة، لأنه غلف قلبه الران من كثرة بعده عن الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت كنت ناسي نفسك في الدنيا، أنت كنت مكسل عن أصل الخير والحياة في الدنيا اللي هي الصلاة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بل بلغ وعيد الإسلام لمن ترك الصلاة أن حذرهم بهذا الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. بل إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أبدا أن تضع نفسك في هذه المواضع، بل رغبك وفتح لك الباب، فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. لماذا؟ هل لأنه قد كتب في بطاقتهم أنهم مسلمون؟ لا، ولكن بالعمل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني فلاح المؤمنين إنما هو متوقف على خشوعهم في صلاتهم بين يدي الله رب العالمين. بل إن المصلي، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المصلين الخاشعين، قولوا آمين. بل إن المصلي في راحة نفسية ما بعدها راحة. شفت الأيام الماضية عاملة إزاي؟ الناس بتهري وتفري مع نفسها، وأهل الصلاة في هدوء شديد. إن الإنسان خلق هلوعا، بطبعه كده، بطبعه. فتحت له زعلان، قفلت له زعلان، طولت له زعلان، قصرت له زعلان، أثنيت عليه زعلان، زميته زعلان، أعطيته زعلان، منعته زعلان. هو طبيعة الإنسان كده. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الذين يصلون لله رب العالمين هم في كامل طاقتهم النفسية، دايما تلقين من جوه هنا إيه؟ مرتاح ونظيف. ليه؟ لأنه في معية الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر عمل إيه؟ عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ شكى للناس، كتب على الفيس، عمل تويته يقول فيها أنه يشعر مش عارف بإيه. لا، دي مش سكتنا خالص يا شباب، إنما طريقنا هو الذي رسمه لنا رسول الله. كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فإن الصلاة خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاء للعليل، وهي راحة للمريض والمسكين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب الصلاة، وأن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته الذين هم أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، يقول ربنا عز وجل في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كل نعمة ينعم الله عز وجل بها علينا لابد لها من شكر، كل نعمة يعطيك الله عز وجل إياها لابد وأن يرى أثر هذا الشكر في حياتك، وإلا تمحق بركة النعم. قد كنا نصلي في المساجد ونخطب بالساعات ونقيم الدروس والمحاضرات والمقارئ وما إلى ذلك، وكان الناس ينظرون إلينا على أننا قوم ربما فارغون، عندنا وقت ضائع، فهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الشعائر. صرنا اليوم نشتهي هذه الشعائر، صرنا اليوم نشتهي هذه الشعائر، وها هي قد فتحت، وها هي قد عادت. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في دينكم، واعلموا أن المسلم مطالب بتعظيم الشعائر، ليس بتعظيمها في البستات والمقالات والكلمات، ولكن باتباع تلك الشعائر والعمل بها لله رب العالمين، على الأقل أن نعذر أنفسنا عند الله رب العالمين. نحمد الله أن التقينا مرة أخرى، نحمد الله أن التقت الوجوه مرة أخرى، نحمد الله أن عمرت المساجد مرة أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة وأن يتقبل منا ومن السامعين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين